بسم الله والحمد لله وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين موفقين لكل خير. هذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 44 و400 من الهجرة، ودرسنا في مثل هذا اليوم مع كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع 57 في الخبر والإنشاء، وهذا المجلس هو المجلس 53 من مجالس قراءة هذا الكتاب. قال المؤلف: فصل في أقسام الإنشاء، وتحدث عن الخبر ثم انتقل إلى الإنشاء، وذكر أن الإنشاء أنواع، فذكر الاستفهام كما تقدم، والآن الأمر. يقول الأمر هو إنشاء شيء، يقول الأمر هو طلب فعل غير كف، وصيغته افعل وليفعل. يقول طلب فعل يعني غير كف، الكف هو يعني النهي لا تفعل، ويقول طلب الفعل على وجه يعني الإيجاب أو الاستحباب أو نحو ذلك. قال: وهو حقيقة في الإيجاب، يعني الأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل في الأمر الوجوب، إذا أمرت بأمر الأصل في هذا الأمر هو الوجوب. قال: نحو وأقيم الصلاة فليصلوا معك. لماذا جاء بالمثالين؟ المثال الأول أقيم الصلاة، هذا على صيغة افعل أقم، فليصلوا معك على صيغة فليفعل أو ليفعل. قال: وترد مجازا لمعان أخر، يقول يعني هو الأصل في الأمر أنه للوجوب، وقد يخرج عن معنى الوجوب إلى معاني أخرى. ما هي؟ قال: مثل الندب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فاستماعك للقرآن وإنصاتك هذا على وجه الندب على ما ذكر المؤلف هنا على خلاف. والإباحة فكاتبوهم، يعني ممكن تكون فكاتبوهم إباحة، يعني كاتبوا المماليك الذين عندكم، يعني يكاتبون على أقساط إذا علم فيهم خيرا. قال: نص الشافعي على أن الأمر فيه للإباحة، ومنه وإذا حللتم فاصطادوا، والدعاء من السافل للعالي نحو رب اغفرني، والتهديد اعملوا ما شئتم، إذ ليس المراد الأمر بكل أمر شاءوا. وكذلك يأتي على وجه الإهانة نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتسخير أي التذليل، كونوا قردة عبر به عن نقلهم من حالة إلى حالة إذلالا لهم، وهو أخص من الإهانة. والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله، إذ ليس المراد طلب ذلك منهم، بل إظهار عجزهم. قال: والامتنان نحو كلوا من ثمره إذا أثمر، والعجب انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني التعجب والتفكر والتأمل. والتسوية فاصبروا أو لا تصبروا. والإرشاد وأشهدوا إذا تبايعتم، والاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون، والإنذار نحو قل تمتعوا، والإكرام نحو ادخلوها بسلام، والتكوين قال وهو أعم من التسخير الذي مر قبل قليل كن فيكون، والإنعام أي تذكير النعمة كلوا مما رزقكم الله، والتكذيب نحو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، قل هلم شهداءكم، والمشورة فانظر ماذا ترى، والاعتبار انظروا إلى ثمره، والتعجب أسمع بهم وأبصر. قال ذكره السكاكي في استعمال الإنشاء بمعنى الخبر، استعمال الإنشاء بمعنى الخبر اللي هو أسمع بهم وأبصر. طيب يقول فصل: ومن أقسامه النهي، وهو طلب الكف عن فعل وصيغته لا تفعل، وهي حقيقة في التحريم، يعني أصل في النهي التحريم وهو طلب الكف. طيب يقول: وترد مجازا لمعان منها، يعني الأصل في النهي التحريم، وقد يخرج عن أصله الذي هو بمعنى التحريم إلى معاني أخرى. مثل ماذا؟ قال: مثل كراهة، ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا يكره، والدعاء ربنا لا تزغ صيغة نهي، لكن المراد به الدعاء، والإرشاد لا تسألوا عن أشياء، والتسوية اصبروا أو لا تصبروا، والاحتقار والتقليل ولا تمدن عينيك، وبيان العاقبة لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي عاقبة الجهاد الحياة، واليأس لا تعتذروا، والإهانة اخسأوا فيها هذا أمر، لكن بعدها قال: ولا تكلمون، هذه صيغة نهي لكنها محمولة على الإهانة. يقول فصل: ومن أقسامه أي الإنشاء التمني، وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة، ولا يشترط إمكان المتمنى بخلاف المترجى. يقول المترجى يعني أنت، يعني يشترط فيه الإمكان، تقول لعل زيدا يحضر، عسى زيد يحضر، هذا في إمكان أنه يحضر. لكن التمني أحيانا لا يشترط فيه يعني إمكانية الشيء، مثل لما يقول الرجل الكبير: ألا ليت الشباب يعود يوما، ما يرجع الشباب. طيب يقول: ولا يشترط إمكان المتمنى بخلاف المترجى، لكن نوزع في تسمية تمني المحال طلبا. يقول نوزع يعني متنازع فيه، تسمية تمني المحال طلبا، يقول هذا أمر متنازع فيه، أن طلب المحال مثل رأية الشباب، قال بأن ما لا يتوقع كيف يطلب. قال في عروس الأفراح: فالأحسن ما ذكره الإمام. إذا قيل الإمام عند البلاغيين يقصدون به الجرجاني، وإذا قيل الإمام عند المفسرين يقصدون به الرازي، وهكذا، والإمام عند كذا، كل له مصطلح. يقول: فالأحسن ما ذكر الإمام وأتباعه من أن التمني والترجي والنداء والقسم ليس فيها طلب، بل هو تنبيه، ولا بدعة في تسميته إنشاء، انتهى. وقد بالغ قوم فجعلوا التمني من قسم الخبر، وأن معناه النفي، والزمخشري ممن جزم بخلافه، ثم استشكل دخول التكذيب في جوابه في قوله: يا ليتنا نرد ولا نكذب، إلى قوله: وإنهم لكاذبون. طيب وأجاب بتضمنه معنى العدة فتعلق به التكذيب. وقال غيره: التمني لا يصح فيه الكذب، وإنما الكذب في المتمنى الذي يترجح عند صاحبه وقوعه، فهو إذن وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظن وهو خبر. وقال هذا يعني ابن الضائع الذي يقوله قد نقله الزركشي عنه يقول: وقال ليس المعنى في قوله وإنهم لكاذبون أن ما تمنوا ليس بواقع، لأنه ورد في معرض الدم ليس الدم لهم، وليس في ذلك المتمنى دم، بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم أنهم لا يكذبون وأنهم يؤمنون. هذا جواب يعني جميل جدا. يقول يعني هذا يقول هذا يعني ورد في معرض يعني الكلام عنهم، يعني يقول قوله وإنهم لكاذبون ما يرجع إلى التمني، وإنما يرجع إلى تحقيق التمني الذي هم تمنوه، هل يحققونه ويقومون به أو لا. طيب يقول: حرف التمني الموضوع له ليت، نحو يا ليتنا نرد، يا ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وقد يتمنى بهل حيث يعلم فقده، نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فلو أن لنا كرة فنكون بلو. ولذا نصب الفعل في جوابها، وقد يتمنى بلعل في البعيد فيعطى حكم ليت في نصب الجواب، نحو لعلي أبلغ الأسباب. طيب هذا التمني. الآن يقول الترجي، ترجي قريب من التمني. يقول ومن أقسامه أي من أقسام الإنشاء الترجي. نقل القرافي في الفروق الإجماع على أنه إنشاء، وفرق بينه وبين التمني بأنه في الممكن، والتمني فيه وفي المستحيل، وبأن الترجي يقول التمني فيه أي في الترجي، وكذلك في المستحيل، وبأن الترجي في القريب والتمني في البعيد، وبأن الترجي في المتوقع والتمني في غيره، وبأن التمني في المعشوق للنفس والترجي في غيره. وسمعت شيخنا العلامة الكافيجي يقول: الفرق بين التمني وبين العرض هو الفرق بينه وبين الترجي. العرض مثل ألا تجلس عندنا، ألا تزورنا. طيب حرف الترجي قال لعل وعسى، وقد يرد مجازا لتوقع محذور ويسمى الإشفاق، نحو لعل الساعة قريب. يقول أيضا فصل: ومن أقسامه النداء أي من أقسام الإنشاء، وهو طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف نائب مناب أدعو، ويصحب في الأكثر الأمر والنهي، والغالب تقدم، نحو يا أيها الناس اعبدوا. النداء هنا يا أيها الناس، يا عبادي فاتقون، يا أيها المزمل، ويا قوم استغفروا ربكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. وقد يتأخر نحو وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقد تصحبه الجملة الخبرية فتعقبها جملة الأمر، نحو يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، جملة الأمر فاستمعوا له، والخبرية ضرب، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها، هذا نداء. وقد تعقبها نحو يا عبادي لا خوف عليكم، يا أيها الناس أنتم الفقراء، يا أبتي هذا تأويل رؤياي. وقد تصحب استفهامية يا أبتي لم تعبد، لم تحرم، ما لي أدعو، ويا قوم ما لي أدعوكم. وقد ترد صورة النداء لغيره مجازا كالإغراء والتحذير. وقد اجتمع في قوله ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله واحذروا سقياها، والاختصاص كقوله رحمة الله وبركاته أهل البيت، يعني يا أهل البيت. والتنبيه كقوله ألا يسجدوا، على قراءة ألا يسجدوا، قراءة معروفة ألا يسجدوا، ألا يا يعني ألا يا قوم أو ألا إيه نعم، ألا يا هؤلاء، يعني هذا كلام جاء على لسان الهدهد، يقول لهم يعني ألا يا قوم، يقصد سبأ وملكة سبأ، اسجدوا لله. والتعجب كقوله يا حسرة على العباد، والتحسر يا ليتني كنت ترابا. التعجب يا حسرة على العباد، يتعجب، يقول التعجب كقوله يا حسرة على العباد، يتعجب من حالهم، ما يتحسر عليهم لكن يتعجب من حالهم. أما التحسر يا ليتني، هو يتحسر بنفسه. قاعدة يقول أصل النداء بياء، هي الأصل، أداة النداء الأصلية ياء، أن يكون للبعيد الأصل أن ياء تكون للبعيد حقيقة أو حكما، وقد ينادى بها القريب لنكت منها، يعني لفوائد. إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو، يا موسى أقبل. ومنها كون الخطاب المتلو معتنى به نحو يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومنها قصد تعظيم شأن المدعو يا ربي. طيب، ومنها قصد انحطاطه كقول فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. فائدة، قال الزمخشري وغيره، كثر في القرآن النداء بيا أيها دون غيره، لأن فيها أوجها من التأكيد وأسبابا من المبالغة، منها ما في يا من التأكيد والتنبيه، وما في ها يا أيها الهاء هاء التنبيه، وما في التدرج من الإبهام في أي إلى التوضيح والمقام يناسب، إلى التوضيح والمقام يناسب المبالغة والتأكيد، لأن كلما نادى له عباده من كلما لأن كل ما نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده من اختصاص أخبار الأمم الماضية، يعني من قص أخبار الأمم الماضية وغير ذلك مما أنطق الله به كتابه، أمور عظام وخطوب حسام ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم غافلون. فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ. طيب، فصل، يقول ومن أقسامه القسم. نقل القرافي الإجماع على أنه إنشاء، وفائدته تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامع، وسيأتي بسط الكلام فيه في النوع 67. قال وفصل ومن أقسامه الشرط. طيب، انتهى النوع 57 في يعني في الخبر والإنشاء، وانتقل الآن المؤلف إلى بدائع القرآن. بدائع القرآن هي من أساليب البلاغة، يعني البدائع كثيرة جدا في القرآن، يعني مثل الاستعارة من بدائع القرآن، والتشبيه وكثيرة جدا. يقول هنا أفرده التصنيف ابن أبي الإصبع، فأورد فيه نحو 100 نوع، وهي المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية والإرداف والتمثيل والإيجاز والاتساع والإشارة والمساواة والبسط والإغال والتتميم والتكميل والاحتراس والاستقصاء والتذييل والزيادة والترديد والتكرار والتفسير والإيضاح ونفي الشيء بإيجابه والمذهب الكلامي والقول بالموجب والمناقضة والانتقال والإسجال والتسليم والتمكين والتوشيح والتسهيل والتسهيم ورد العجز على الصدر وتشابه الأطراف ولزوم ما لا يلزم والتخيير والتسجيع والتسريع والإيهام والتورية والاستخدام والالتفات والاضطراد والانسجام والإدماج والافتتان والاقتدار وإتلاف اللفظ مع اللفظ وإتلاف اللفظ مع المعنى والاستدراك والاستثناء وتأكيد المدح ما يشبه الذم، والتوفيق والتفويق والتفويف والتغاير والتقسيم والتدميج والتنكيد والتضمين. يقول التنكيد، وفي بعض النسخ التبكيت بالباء، والتضمين والجناس، وجمع المؤتلف والمختلف، وحسن النسق، وعتاب المرء نفسه، والعكس، والعنوان، والفرائد، والقسم، والمبالغة، والمطابقة، والمقابلة، والمواربة، والمراجعة، والنزاهة، والإبداع، والمقارنة، وحسن الابتداء، وحسن الختام، وحسن التخلص، والاستطراد. هذه الذي يعني ذكرها من أنواع ما يسمى ببدائع القرآن، وهذه نقلوها من البلاغة العربية. وهل كل هذه الأنواع يوجد لها أمثلة في القرآن أو لا يوجد لها أمثلة؟ بعضهم ذكر لها أمثلة، وقد يكون في بعضها يعني قد يكون لا يكون المثال ظاهرا، قد لا يكون واضحا. طيب، قال فأما المجاز وما بعده إلى الإيضاح فقد تقدم بعضها في أنواع المفردة، وبعضها في نوع الإيجاز والإطناب مع أنواع أخرى كالتعريض والاحتباك والاكتفاء والطرد والعكس. وأما نفي الشيء بإيجابه فتقدم في النوع الذي قبل هذا. وأما المذهب الكلامي والخمسة بعده فسيأتي في نوع الجدل مع أنواع أخرى مزيدة. وأما التمكين والثمانية بعده فسيأتي في نوع الفواصل. وأما حسن التخلص والاستطراد فسيأتيان في نوع المناسبات. وأما حسن الابتداء وبراعة الختام فسيأتيان في نوع الفواتح والخواتم. وها أنا أورد الباقي مع زوائد ونفائس لا توجد مجموعة في غير هذا الكتاب. ثم دخل على هذه الأنواع، فبدأ بالتورية. يقول ويدعى التورية، التورية أن يذكر لفظ له معنيان إما بالاشتراك أو التواطؤ أو الحقيقة والمجاز، أحدهما قريب والآخر بعيد، ويقصد البعيد ويوارى عنه بالقريب، فيتوهمه السامع من أول وهلة من أول وهلة. قال الزمخشري لا ترى بابا في البيان أدق ولا ألطف من التورية، ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله تعالى. التورية مثل ماذا؟ التورية مثل لما قال إبراهيم إني سقيم، يعني سأسقم أي سأمرض، لما قالوا أخرج معنا لنا لعيدهم، وهو لا يريد الخروج للعيد حتى تتسنى له فرصة في تكسير الأصنام، قال إني سقيم أي إني سأسقم. ومثل قوله لما جاء ملك مصر قال من هذه؟ قال هذه أختي، يعني سارة، يعني أختي في الإسلام. هذه تورية. هو ذكر هنا يقول ومن أمثلتها الرحمن على العرش استوى، فإن الاستواء على معنيين: الاستقرار في المكان وهو المعنى القريب المورى به الذي هو غير مقصود لتنزيه تعالى عنه، والثاني الاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود الذي وري عنه بالقريب المذكور. انتهى. طيب، هذا كلام غير مقبول، تمثيله بالاستواء هذا غير صحيح. يعني لماذا؟ لأن الاستواء في لغة العرب، وكما قال الإمام مالك استواء معلوم، استقرار، صعود واستقرار. لما تقول استوى فلان على الناقة صعد واستقر، استوى على السفينة صعد واستقر، استوى على الكرسي صعد واستقر. لما نقول استولى، وش الكلام هذا؟ غير مقبول، استولى غير ولا يمكن. لما نقول استوى على العرش يعني استولى هذا بعيد، وهذا تأويل الأشاعرة ومن سلك مسلكهم، وأيضا المعتزلة على نفي استواء الله، وكل ذلك يقصدون تنزيه الله أن يحل في مكان، وهذا كله بعيد كل البعد. الله أثبت لنفسه أنه استوى على العرش ومدح نفسه، قال الرحمن على العرش استوى، فتأتي تؤول. طيب يقول وهذه التورية تسمى مجردة لأن لم يذكر فيها شيء من لوازم المورى ولا المورى به ولا المورى عنه، ومنها ما تسمى مرشحة وهي التي ذكر فيها شيء من لوازم هذا أو هذا، كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فإنه يحتمل والسماء بنيناها بأيد فإنه يحتمل الجارحة وهو المورى به، وقد ذكر من لوازمه على جهة الترشيح البنيان، ويحتمل القوة والقدرة وهو البعيد المقصود. هذه الآية عند على الصحيح في تفسيرها أن المراد بها الأيدي أي القوة، لأنها لم تضف مقطوعة إضافة. لو قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيدينا لعرفنا أنها فيها إثبات صفة اليدين لله وإثبات اليدين لله حقيقة. أما لما قال بأيد مثل قول داود ذا الأيدي إنه أواب، ذا الأيدي يعني ذا القوة لأنها مقطوعة. قال ابن أبي الأصبع في كتاب الإعجاز ومنها قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، قال الضلال يحتمل الحب وضد الهدى، فاستعمل أولاد يعقوب ضد الهدى تورية عن الحب إنك لفي ضلالك القديم يعني في محبتك ليوسف في آخر السورة. الصحيح إنك لفي ضلالك القديم يعني إنك لازلت يعني تائها أو نحو ذلك بأنك تفكر فيه ولازلت يعني مثل هذا الأمر يعني في ضلالك القديم يعني في خطأك، لأن الضلال يطلق ويراد به الخطأ ويطلق ويراد به ضد الهداية كما ذكر هنا ضد الهدى. والصحيح أن الآية هنا معناها الخطأ، إن أبانا لفي ضلال مبين أي في خطأ. وفي قول يوسف قال موسى عليه السلام فعلتها وأنا من الضالين أي من المخطئين أو الخاطئين. فالضلال يطلق ويراد به الخطأ ويطلق في القرآن ويراد به ما يقابل الهداية، ضلال أو في ضلال أو على هدى، لا على هدى أو في ضلال مبين. طيب يقول فاليوم ننجيك ببدنك، على تفسير بالدرع، فإن البدن يطلق عليه وعلى الجسد والمراد البعيد وهو الجسد. يقول ننجيك ببدنك لأن كان فرعون كان عليه درع من ذهب، فألقاه عز وجل على شاطئ البحر ليراه بنو إسرائيل وهو على درعه. عموما لو قلنا أن المراد بالبدن الدرع يعني ممكن أو يكون على المراد به الجسد. طيب قال ومن ذلك قوله بعد ذكر أهل الكتاب لليهود والنصارى حيث قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. يقول ولما كان الخطاب لموسى من الجانب الغربي وتوجهت إليه اليهود وتوجهت النصارى إلى المشرق كانت قبلة الإسلام وسطا بين القبلتين. طيب قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، وظاهر اللفظ يوهم التوسط ومع ما يعضده من توسط قبلة المسلمين. قال صدق على لفظه وسط ها هنا أن يسمي تعالى به احتمالهما المعنيين، ولما كان المراد أبعدهما وهو الخيار صلحت أن تكون من أمثلة التورية. يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا. هل المراد بالوسط يعني التوسط بين الأمرين بين اليهود والنصارى، ولا الاعتدال، أو نقول مثلا جعلناكم متوسط يعني خيارا يعني أعلى شيء؟ يقول هذا وهذا. طيب يقول قلت وهي مرشحة بلازم، يعني استراحة استعارة مرشحة بلازم المورى عنه، وهو قوله لتكونوا شهداء على الناس، فإن من لوازم كونهم خيارا أي عدولا، يعني هذا يدل على أن المراد به يعني هذه لتكون شهداء على الناس، يدل على أن المراد الوسط بمعنى الخيار. قال والآيتان قبله من قسم المجردة. قال ومن ذلك قوله والنجم والشجر يسجدان، فإن النجم يطلق على الكوكب ويرشح ذكر ويرشح له ذكر الشمس والقمر، وعلى ما لا ساق له من النبات، وهو المعنى البعيد له وهو المقصود في الآية. النجم يقول إذا أطلق في القرآن يراد بالكوكب، خاصة قال يعني قبلها الشمس والقمر، فكأنه قال النجم، لكن يقول الصحيح يعني قال أنه يعني يراد به النبات الذي لا ساق له. قال ونقلت من خط شيخ الإسلام ابن حجر أن من التورية في القرآن قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، فإن كافة بمعنى مانع أي تكفهم عن الكفر والمعصية، والهاء مبالغة يعني أرسلناك كافا، وهذا معنى بعيد، والمعنى القريب المتبادر أن المراد كافة أن من صيغ أو من سلوك من أساليب التوكيد يعني جامعة بمعنى جميعا، لكن منع من حمله على ذلك أن التأكيد يتراخى عن المؤكد، فكما لا تقول رأيت جميعا الناس لا تقول رأيت كافة الناس. طيب هو الآن سيمشي على هذه الألفاظ البديعة من ألفاظ العلم البديع البلاغي، أخذ التورية والآن يأخذ الاستخدام، وهكذا يمشي على الألفاظ التي يعني سيتكلم عنها. طيب طيب الكلام طويل الذي طالع، لكن ممكن نأخذ يعني شيئا من هذه البدائع ونقف، لأن سيورد أشياء كثيرة. يقول الاستخدام هو والتورية أشرف أنواع البديع، وهما سيان، بل فضله بعضهم عليها، ولهما فيه عبارتان، إحداهما أن يؤتى بلفظ يعني أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معنيه مرادا به أحد معانيه، ثم يؤتى بضميره مرادا به المعنى الآخر، وهذه طريقة السكاكي وأتباعه. قال والأخرى أن يؤتى بلفظ مشترك ثم بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن الآخر الآخر، وهذه طريقة بدر الدين بن مالك في المصباح، ومشى عليها ابن أبي الأصبع ومثل له بقوله لكل أجر كتاب. يقول الاستخدام لكل أجر كتاب، فلفظ كتاب يحتمل الأمد المحتوم يعني المكتوب، والكتاب المكتوب بلفظ أجل، لكل أجل شيء مكتوب، يخدم المعنى الأول ويمحو يخدم المعنى الثاني، لكل أجل كتاب يمحو الله يخدم المعنى الثاني. يعني التورية والاستخدام ومثل غيره بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالصلاة تحتمل أن يراد بها فعلها أي لا تصلوا، أو مواضعها أي لا تقربوا المساجد. وقوله حتى تعلموا ما تقولون أخدم الأول اللي هو فعلها، حتى تعلم كيف تصلي وأنت ما تعلم. والثاني إلا عابر سبيل، نرجع المثال الأول الذي قبله يقول لكل أجل كتاب. يقول لفظ كتاب يحتمل الأمد المحتوم يعني الزمن الذي ينتهي فيه، ويحتمل الكتاب بمعنى المكتوب. لكل أجل كتاب، لكل أجل شيء مكتوب. فلفظ أجل يخدم الأول اللي هو الزمن، يخدم المعنى الأول. ويمحو يخدم المعنى الثاني الذي هو المكتوب، لأن المكتوب هو الذي يمحى. طيب نشوف أيضا قال ولم يقع في القرآن على طريقة السكاكي. طيب قلت قد استخرجت هذا كلام السيوطي بفكري آيات على طريقته، منها قوله تعالى أتى أمر الله يراد به قيام الساعة والعذاب وبعثة النبي، وقد أريد بلفظة الأخير أي بعثة النبي، وقد أريد بلفظه الأخير كما أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال أتى أمر الله قال محمد، وأعيد الضمير عليه في تستعجلون مراد به قيام الساعة والعذاب. ومنها وهي أظهرها قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فإن المراد به آدم، ثم أعاد الضمير عليه مرادا به ولده، ثم جعلناه نطفة. هذا يسمى الاستخدام الآن. ومنه قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ثم قال قد سألها قوم من قبلكم، أي أشياء أخرى، لأن الأولين لم يسألوا عن الأشياء التي سألوا عنها الصحابة فنهوا عن سؤالها. طيب عندنا الالتفات، الالتفات من بديع الألفاظ القرآنية والبلاغة العربية، بل سماه بعضهم الشجاعة العربية كما سيأتي. الالتفات تغيير الضمائر المخاطب والمتكلم والغائب. يقول نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول، هذا هو المشهور. وقال السكاكي إما ذلك أو التعبير بأحدها فيما حقه التعبير بغيره، يعني متقارب. يقول وله فوائد، منها تطرية الكلام يعني تلين الكلام، تجعل الكلام لينا طريا وصيانة حتى لا يكون الكلام يعني أخذ وقتا طويلا، صيانة السمع عن الضجر والملال لما جبت عليه النفوس من حب التنقلات والسعامة للاستمرار على منوال واحد. هذه فائدته العامة. ويختص كل موضوع بنكت ولا طائفة باختلاف محله كما سنبينه. مثاله من التكلم للخطاب وجهه حيث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه. وجهه حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه، فأعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواجهة، كقول تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا يتكلم الآن وإليه ترجعون أنتم. لو قال وإليه يرجعون كان غائب، لكن هنا تكلم إلى الخطاب. قال والأصل وإليه أرجع أنا، فالتفت من التكلم إلى الخطاب. ونكتته أنه أخرج الكلام في معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه، تلطفا وإعلاما أنه يريد لهم ما يريد لنفسه، ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله، ك كذا جعلوا هذه الآية من الالتفات، وفيه نظر، لأنه إنما يكون منه إذا قصد الإخبار عن نفسه. يقول لما قال وما لي لا أعبد، عن نفسه، ترجعون أنتم، اختلف هذا الفعل فاعله غير وهذا فاعله غير، وهذا الذي جعله يقول فيه نظر. قل قصد الإخبار عن نفسه في كلا جملتين، وهنا ليس كذلك، لجواز أن يريد بقوله ترجعون المخاطبين لا نفسه. وأجيب بأنه لو كان المراد ذلك لما صح الاستفهام الإنكاري. طيب، لأن رجوع العبد إلى مولاه ليس بمستلزم. وليس بمستلزم أن يعيده على غير ذلك الراجع، فالمعنى كيف لا أعبد من إليه رجوعي، وإنما عدل عن إليه ترجعون لأنه داخل فيهم، ومع ذلك أفاد فائدة حسنة، وهو تنبيههم على أنه مثلهم في وجوب عبادة من إليه الرجوع. ومن أمثلته أيضا قوله وأمرنا لنسلم رب العالمين وأن أقيموا، أمرنا نحن وأن أقيموا الصلاة أنتم. طيب، ومثاله من التكلم إلى الغيبة، وجهه أن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده، نمط المتكلم وقصده من السامع حضر أو غاب، وأنه ليس في كلامه ممن يتلون يتوجه ويبدي في الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور. قول تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، شف فتحنا ضمير متكلم، الله يعود إلى الغائب، ليغفر لك الله، ما قال لنغفر لك، والأصل لنغفر لك. إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك، فصلي له أو صلي لنا، إنا أعطيناك فصلي لنا، قال لربك، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله وبي، وعدل عنه لنكتتين، إحداهما دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها، والأخرى تنبيهه على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة والخصائص المتلوة. يقول مثاله من الخطاب إلى التكلم لم يقع في القرآن، ومثله بعضهم فاقض ما أنت قاض، ثم قال إنا آمنا بربنا، وهذا المثال لا يصح، لأن شرط الالتفات أن يكون المراد به واحدا. ومثاله من الخطاب إلى الغيبة حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، والأصل بكم، ونكتة العدول عن خطابه إلى الحكاية حالهم لغيرهم التعجب من كفرهم وفعلهم، من خطاب إلى حكاية حالهم لغيرهم التعجب من كفرهم وفعلهم، إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة. وقيل إن الخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم، بدليل هو الذي يسيركم في البر والبحر، فلو كان وجرين بكم للزم الذم للجميع، فالتفت عن الأول للإشارة إلى اختصاصه بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية، عدولا من الخطاب العام إلى الخاص. قلت وقد رأيت عن بعض السلف في توجيه عكس ذلك، وهو أن الخطاب أوله خاص وآخره عام، فأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، قال ذكر الحديث عنهم ثم حدث عن غيرهم، ولم يقل وجرين بكم، لأنه قصد أن يجمعهم وغيرهم وجرين بهؤلاء وغيرهم من الخلق. هذه عبارته، فلله در السلف ما كان أوقعهم على المعاني اللطيفة التي يدأب المتأخرون فيها زمانا طويلا ويفنون فيها أعمارهم، ثم غايتهم أن يحوموا حول الحمام. قال وممن، يعني هذه تعتبر يعني من يعني يعتبر من المناقب والمزايا أو من يعني المميزات للسيوطي أنه أثنى على يعني على السلف رحمهم الله تعالى. قال وما ذكر في توجيه أيضا أنهم وقت الركوب حصروا لأنهم خافوا الهلاك وغلبت الرياح، فخاطبهم خطاب الحاضرين، ثم لما جرت الرياح بما تشتهي السفن وأمنوا الهلاك لم يبقى حضورهم كما كان على عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب قلبه على عن ربه، فلما غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة، وهذه إشارة صوفية. يقول من أمثلته وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ما قال أنتم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كره لكم أو كره إليكم، ثم قال هم الراشدون. ادخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم، ما قال يطاف عليكم، والأصل عليكم، وأنتم فيها خالدون، فكرر الالتفات. ومثاله من الغيبة إلى التكلم، وهو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه وأوحى في كل سماء أمرها وزينا. سبحان الذي أسرى بعبده إلى أن قال باركنا حول يريه من آياتنا، التفت ثانيا إلى الغيب فقال إنه هو السميع البصير، وعلى قراءة الحسن ليريه بالغيبة يكون التفاتا ثانيا من باركنا، وفي آياتنا التفات ثالث، وفي إنه التفات رابع. قال الزمخشري وفائدته في هذه الآيات وأمثالها التنبيه على التخصيص بالقدرة، وأنه لا يدخل تحت قدرته أحد. ومثال من الغيبة إلى الخطاب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم، قالوا هم لقد جئتم أنتم، أولم يروا هم كما أهلكنا قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم يمكن لكم أنتم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم. إن أراد النبي استنكحها خالصة لك. يقول ومن محاسنه ما وقع في الفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الله وحده ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال، وآخرها مالك يوم الدين المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، يجد من نفسه حاملا لا يقدر على دفعه على خطاب من هذه صفاته بتخصيص بغاية الخضوع والاستعانة بالمهمات. وقيل إنما اختير لفظ الغيبة للحمد والخطاب وللعبادة الخطاب، الحمد للغيبة وإياك نعبد الخطاب، للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في الرتبة، ولأنك تحمد نظيرك ولا تعبده، فاستعمل لفظ الحمد مع الغيبة ولفظ العبادة مع الخطاب لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة، وذلك على طريق التأدب وعلى نحو من ذلك. جاء آخر السورة فقال الذين أنعمت عليهم، مصرحا بذكر المنعم وإسناد الإنعام إليه لفظا، ولم يقل صراط المنعم عليهم. فلما صار إلى ذكر الغضب زوي عنه لفظه فلم ينسبه إليه لفظا، وجاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب فلم يقل غير الذين غضبت عليهم، تفاديا عن نسبة الغضب إليه في اللفظ حال المواجهة. وقيل لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجري عليه الصفات العظيمة من كونه ربا للعالمين ورحمانا ورحيما ومالكا ليوم الدين، تعلق العلم بمعلوم عظيم الشان حقيق بأن يكون معبودا دون غيره مستعانا به، فخوطب بذلك لتميزه بالصفات المذكورة تعظيما لشأنه، حتى كأنه قيل: إياك يا من هذه صفته، نحن نخص بالعبادة والاستعانة لا غيرك. قيل: ومن لطائفه التنبيه على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه، وقصورهم عن محاضرته ومخاطبته، وقيام حجاب العظمة عن عليهم، فإذا عرفوه بما هو له وتوسلوا للقرب بالثناء عليه أقروا بالمحامد له وتعبدوا له بما يليق بهم، تأهلوا لمخاطبته ومناجاته. إياك نعبد وإياك نستعين. تأملات جميلة حقيقة، تأملات جميلة. يقول تنبيهات: أولا، شرط التفات أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقل عنه، وإلا يلزم عليه أن يكون في أنت صديقي التفات. الثاني، شرطه أيضا أن يكون في جملتين صرح به صاحب الكشاف وغيره، وإلا يلزم عليه أن يكون نوعا غريبا. الثالث، ذكر التنوخي في الأقصى القريب وابن الأثير وغيرهما نوعا غريبا من الالتفات، وهو بناء الفعل المفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه كقوله: غير المغضوب عليهم أنعمت. يعني يقصد أن الالتفات لا يختص بالضمائر، قد يكون ينتقل إلى الأفعال، فإن المعنى غير الذين غضبت عليهم وتوقف فيه صاحب عروس الأفراح. الرابع، قال ابن أبي أصبع: جاء في القرآن من التفات قسم غريب جدا لم أظفر في الشعر بمثاله، وهو أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين ثم يخبر عن الأول منهما وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني، ثم يعود إلى الإخبار عن الأول كقوله: إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه على أن شهيد الله عز وجل، ثم قال منصرفا عن الإخبار عن ربه إلى الإخبار عن هذا الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. هذا على تفسير أن لشهيد هو الله. طيب، قال: وهذا يحسن أن يسمى التفات الضمائر. طيب، الخامس، قال من هذه التنبيهات: يقرب من التفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر. ذكر التنوخي وابن الأثير، وهو ستة أقسام أيضا. مثاله: من الواحد الاثنين، قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. قالوا: أجئتنا جمع آباءنا جمع، ثم قال: لكما مثنى، أو يكون جئتنا واحد، وإلى الجمع: يا أيها النبي إذا طلقتم، واحد ثم جمع. ومن الاثنين إلى الواحد: فمن ربكما يا موسى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وإلى الجمع: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا. ومن الجمع إلى الواحد: وأقيموا الصلاة وبشر. وإلى الاثنين: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إلى قولي فبأي آلاء ربكما تكذبان. السادس، ويقرب منه أيضا الانتقال من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر، مثل الماضي إلى المضارع: أرسل الرياح فتثير، خر من السماء فتخطفه، إن الذين كفروا ويصدون، كفروا ماضي ويصدون مضارع. وإلى الأمر: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا، أمر ماضي وأقيموا أمر، وأحلت لكم الأنعام فاجتنبوا. من المضارع إلى الماضي: ينفخ ففزع، نسير ترى. وإلى الأمر قال: إني أشهد الله واشهدوا، اشهدوا ماضي أو مضارع، ثم أمر. ومن الأمر إلى الماضي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا، وإلى المضارع وأن أقيموا واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. طيب، بعد ذلك ينتقل إلى أسلوب من أساليب بدائع القرآن، وهو ما يسمى بالاضطراد، ولعلنا إن شاء الله نتحدث عنه في اللقاء القادم، فنقف عند هذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.